الرسالة الأولى في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل فضل الله عبد الجليل محمد من السودان، يقول في رسالته: يوجد عندنا أناس يسمون الفقراء، يستعملون ألواحا من الخشب ويكتبون عليها آيات من القرآن الكريم ويقولون هذا كتاب الرزق وذلك حجاب من الأسلحة البيضاء وأشياء شتى من هذا القبيل، أفيدوني جزاكم الله خير، هل يصح ذلك أم لا؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهؤلاء الفقراء أو من يسمون بالفقراء، هذه التسمية قديمة وكانت في أخريات أيام الأندلس قد شاعت بهذه الاسم على طرائق مختلفة، آخرها أن الناس المنتسبين لها يرون أنفسهم قد سمح عنهم التكليف ويقولون ما يحلو لهم ولا يحتاجون إلى شيء، وينسبون ما يقولونه إلى أنه حق ثابت، وهي من البدع ومن إملاء الشيطان لمن استهواهم واستغواهم. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالرزق عند الله جل وعلا، وهو يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا أحد من الناس يستطيع أن يعرف أسباب الرزق بدون الاعتماد على الله والاتكال عليه جل وعلا. فهؤلاء وأمثالهم ممن ينبغي أن يحذر منهم وأن يتجنبوا وأن ينصحوا، وإذا استمروا على طريقتهم هذه أن يهجروا ولا يكلمهم أحد حتى يرعوا ويعودوا عن غيهم إلى دين الله. فإن أكمل الطرق وأشرفها وأقربها إلى الحق طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكلمة نحوها. فمن اتخذ لنفسه طريقة أو سبيلا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختار غير سبيل المؤمنين، فلا يصح أن يتخذ ما سلكه هؤلاء مسلكا ولا أن يصدقوا فيما يقولون، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. للسائل أيضا في هذه الرسالة استفسار آخر، يقول فيه: في رمضان المنصرم كان الصيام يوم الجمعة والعيد يوم الجمعة، ولكنني كنت على غير علم وعيدت يوم السبت، وكان كل أهل القرية كذلك، هل يكفينا صيام ذلك اليوم أم علينا صيام يوم آخر؟ صيام يوم العيد لا يجوز ولا يصح، ومن صام يوم العيد وهو يعلم أنه يوم عيد فقد عصى. فالذي يصوم يوم العيد وهو يعلم أنه يوم العيد لا يقال إنه لا يجزيه فقط، وإنما يقال إنه صيام غير مجزئ وهو آثم. وأما من كانت حاله مثل حالتكم حالة السائل وصام يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شوال، فهذا لا إثم عليه لجهله. أما أنه يجزئ عن اليوم الفائت من شهر رمضان فلا، لا يصح صيام يوم العيد عن قضاء رمضان، لأن يوم العيد قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، ومن صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن الجاهل معذور بجهله إلا أن صومه غير مجزئ، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل الأمير محمد محمد، مصري الجنسية، مقيم في منطقة القصيم. يقول: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا؟ لأنني سمعت مثل هذا الكلام، أفيدوني أفادكم الله. لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جنابة، ولم يرد في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى وعليه الجنابة، وإنما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه دخل في الناس بالصلاة ثم انصرف وقال مكانكم، فذهب إلى المنزل وخرج ورأسه يقطر ماء، وفهم الصحابة أنه تذكر أن عليه الغسل، فهو لم يصلي الصلاة كلها، وإنما ابتدأ في الصلاة ثم تذكر أنه على غير طهارة، فقال لهم مكانكم أي أثبتوا كما أنتم، فذهب إلى بيته واغتسل وصلى الجماعة صلوات الله وسلامه عليه. أما صلاة الرجل وهو جنب، فإذا صلى الإنسان وهو جنب ثم تذكر أنه كان صلى والجنابة عليه فإنه يقضي تلك الصلاة. أما لو صلى وعليه الجنابة وإنما لم يغتسل لعجزه عن استعمال الماء، إما لبرد شديد ولا يستطيع تحمله ولا عنده ما يستطيع أن يدفئ الماء حتى يغتسل بماء دافئ، أو لم يكن لديه ماء، فإنه في هذه الحالة صلاته صحيحة ولو كان صلى دون اغتسال، ويكفيه عن الاغتسال التيمم، وإذا أمكنه الاغتسال فعليه الاغتسال، والله أعلم. بارك الله فيكم. لنفس السائل الأمير محمد محمد سؤال أيضا في هذه الرسالة، يقول: هل شارب الدخان يجوز له أن يؤذن للصلاة أو يؤم الناس؟ وما حكم شرب الدخان، هل هو حلال أم حرام؟ الصلاة والذي يصلي بالناس إماما ينبغي أن يكون على أكمل حالات هؤلاء الناس، وأكثرهم تقوى، وأمكنهم من قراءة كتاب الله، فإن الإمام بمثابة الشفيع، وإنما يتخذ الشفيع بالصفة التي تؤهله للشفاعة، بأن يكون مرضيا عند الله جل وعلا، والمرضي عند الله هو الأتقى. لكن إذا صلى بالناس وهو من شاربي الدخان فالصلاة صحيحة وإمامته صحيحة والصلاة خلفه لا بأس بها، إلا أنه ينبغي للناس أن يطلبوا أفضل الموجودين ليأموهم، ويبدأ بذلك بأكملهم في كتاب الله بمعرفته وتلاوته ومعرفة أحكامه وأحكام العبادة. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف من يستعمل المحرمات، فالصلاة خلفه صحيحة، لهم صلاتهم وعليه وزرهم وجرمه، وإنما لا تصح الصلاة خلف مشرك أو مبتدع بدعة اعتقاد مخلة بالعقيدة. وأما الفسق فالصلاة صحيحة، إلا أن الصلاة خلف الأفضل أفضل وأكمل. أما الدخان فهو أيضا مما اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، ولا أعني أنه قديم قدما متناهيا كالخمر، وإنما عرف التنباكو منذ مئات عدد من مئات السنين، 300 أو 400 سنة، ومن عرف وقد اختلف الناس فيه في حله وحرمته. والذي ترجح لمحقق العلماء أنه من فصيلة المحرمات، وأما في هذا الزمن الأخير وقد اكتشفت ما فيه من الأضرار وما يشتمل عليه من بعض الأمور المخدرة وإن كانت قليلة، فهذا يجعل أمره جليا وأنه من فصائل المحرمات. ثم نحن عندنا قاعدة عامة في كتاب الله، وهي أن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولا يستطيع أحد من متعاطي الدخان أن يقول إن الدخان من الطيبات، وإن أراد أن يغالط نفسه ويبعده عن الخبائث فلا قسم ثالث، إما طيبات أحلها الله، وإما خبائث حرمها الله، وبدون شك هو من الفصيلة الثانية هي الخبائث، فهو من المحرمات والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة نينوى من السائل رمضان منصور محمد، يقول في رسالته: إن والدي متوفي من حوالي 8 سنوات، ولكنه كان يصلي ويصوم ولم يحج لأنه لم يكن يملك شيئا ولم يستطع الحج، فهل يجوز أن أحج مكانه أم أستأجر رجلا يحج له؟ لا مانع أن يحج الإنسان عن أبيه أو أخيه أو قريبه، فقد ثبت في الصحيح أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سائلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عن والدها، وسأله السائل عن أخيه أو والده أو والدته، وفيها أحاديث كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائلة: دين الله أحق بالقضاء وهي خثعمية، وقال للآخر: حج عن أبيك، وفي رواية: حج واعتمر. وأفضل ما يكون أن يحج القريب عن قريبه، لا أن يستأجر من يحج عنه، حتى إن بعض العلماء لا يرى جواز حج الأجنبي عن شخص آخر، وإنما يجوز حج القريب من أخ أو ولد وما في حكمه، فالسائل أولى به أن يحج هو عن والده الذي كان يصلي ويصوم ومات على ذلك. فنسأل الله أن يغفر لجميع موتى المسلمين الذين ماتوا على التوحيد والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا لنفس السائل استفسار آخر، يقول: أنا أصلي وأصوم وأقرأ القرآن، فهل يجوز أن أهدي ختمة من القرآن الكريم إلى والدي بعد وفاته؟ إهداء ثواب القراءات للأموات مما اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا، ولكن لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنه كان يقرأ للأموات أو أنه كان يأمر بالقراءة للأموات، وإنما كان تقرأ سورة ياسين على المحتضر قبل موته، وجاء في بعض الآثار أن بقراءتها تسهل الميتة على المحتضر. أما أن تقرأ ختمات للأموات فهذا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم خبر، ولذلك لا أرى جواز ذلك. والأفضل عندي أن يدعو القارئ إذا انتهى من قراءة القرآن أن يدعو لمن أحب من والد ووالدة وأخ وقريب بما أحب، والدعاء مشروع، وأثنى الله جل وعلا على الداعين الذين سبقوهم بالإيمان، و في دعائي في القرآن: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الوارد فيها الدعاء. فالدعاء بالإجماع جائز من الحي للميت، وكذا الصدقات وبذل الأموال. وأما العبادات البدنية من قراءة وصلاة فهذه يتوقف فيها الأمر على ما ثبت عن الشارع، فما جاء عن الشارع الإباحة فيه يباح، وما سكت عنه فالعبادات توقيفية لا يتصرف فيها إلا بما رسمه الشارع المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: لي والدة حية ترزق ودائما أطلب منها الحج، لكنها تقول إني مريضة، وفعلا هي مريضة من مدة سنوات طويلة، فما الحل في ذلك؟ إذا كان يشق عليها السفر فهذه الآن لا يجب عليها السفر، لكن إن كان مرضها لا يرجى شفاؤه وحالها تزداد نقصا، جاز لك أن تحج عنها وهي حية، أو أن يحج عنها أحد من ذويها. وإن كانت تؤمل وتؤملون أن يعافيها الله جل وعلا فتستطيع السفر إلى مكة فلا يحج عنها، فإن كنتم تؤمنون أو آيسين من قدرتها على الحج بنفسها فلا بأس أن يحج عنها الفرض، الفرض ولو كانت حية، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الرابعة في حلقة الليلة وردتنا من السائل ها ميم شين ياء من الطائف، يقول في رسالته: كنت أسكن مع بعض الأفراد في عزبة واحدة، وعندما يجيء الراتب نأخذ من كل شخص مبلغ معين لنصرفه في حاجاتنا طوال الشهر، وهذه المبالغ تجمع عندي وبعض الأحيان تبلغ 5000 ريال. وذات يوم جاءتني ظروف طارئة واضطررت وأخذت مبلغا معينا وقضيت حاجتي على أن أرجعها عندما أستلم مرتبي، ولكن قبل أن يجيء المرتب تفرقنا فجأة ولم أتمكن من إرجاعها، وأخذت أبحث عن الأشخاص المذكورين ولكن دون جدوى. الآن أفيدوني أفادكم الله. إذا تعذر عليك معرفة زملائك في السكن ولم تستطع أن تتعرف على أمكنتهم لتتصل بهم وترد عليهم ما أخذته من النقود التي في عهدتك، فإنه في هذه الحالة يجوز لك أن تتصدق بنصيب كل واحد على الفقراء بنية أن هذا صدقة عن فلان، وأرجو أن الله سبحانه وتعالى يتقبل ويعفو. والتصرف خطأ، لتصرفك بالأخذ من هذه الأمانة التي عندك بدون علم زملائك وإذنهم تصرف خاطئ وجرأة على أموال الآخرين بدون حق، ولكن الله جل وعلا عفو كريم. إذا اتقيت الله وبذلت الوسع في التحري والسؤال فلم تجد وتصدقت بها عنهم، فأرجو أن الله يعفو ويسامح، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سمير صبري سرحان من السودان الأبيض، يقول: هل يجوز الحلف بالمصحف الشريف كاذبا مضطرا لمنعه مرغما، وإلا سأفقد هذا الشيء، وإذا كان تم ذلك فما هي الكفارة؟ الحلف الفاجرة لا كفارة لها إلا التوبة وإثمها عظيم، وإنما الكفارة للحلف غير الفاجرة. أما أن يحلف الإنسان كاذبا فلا كفارة لهذه الحلف إلا التوبة والندم والشعور بالأسى كلما ذكر ذلك العمل. الحلف بالمصحف هو حلف بكلمات الله، وهذا يجب الوفاء بالحلف، وأن لا يحلف الإنسان إلا على بر وصدق، فإذا حلف كاذبا فقد ارتكب إثما وجرما. ولكن إن كان ما حلف عليه ليدفع شرا عن نفسه وأذى عنها من ظالم يريد أن يظلمه، فأرجو أن الله يعفو عنه بذلك. وإن كان من أجل أن يثبت صدقه في شيء أو ما إلى ذلك فهذا أمره عظيم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من إحدى الأخوات، تقول: أنا مقيمة في المملكة ولم تذكر عنوانا ولا اسما ولا رمزا. تقول: عندي كمية من الذهب اشتريتها للتحلي بها، وهي عندي مقدارها 300 غرام، وإذا لزمني أمر ما في المستقبل سأبيعها، وإذا لم أضطر لبيعها أتركها للزينة، هل تجب الزكاة فيها وكم هي زكاتها؟ الذهب والفضة من الأموال الزكوية، والذي لا يؤدي زكاتها متعرض للعقوبة المنصوص عليها في القرآن الكريم، فإن الله توعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بالعذاب الأليم. لكن الحلي المعد للاستعمال هذا مما اختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول لا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال، وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. ومن العلماء من يقول إنه يزكى ولو أعد للاستعمال، وهو أبو حنيفة وأصحابه، فأكثر أهل العلم يرون أن لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، والأحناف ومن رأى رأيهم يرون أن فيه الزكاة، والذي أراه الحق أن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل ولو كان معدا للزينة والاستعمال، لأنها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث بأنه قال لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، وإنما ورد عن بعض الصحابة أنه قال لا زكاة فيه، ويقابل ما ورد عن بعض الصحابة ما ورد عن البعض الآخر أن فيه الزكاة. ومقدار الزكاة هي ربع عشر، فإذا بلغ الذهب عند المرأة أو الرجل ما يزن 11 جنيها ونصفا تقريبا بالجنيه السعودي فهذا نصاب، إذا بلغ هذا القدر أو زاد عنه ففيه الزكاة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل سليمان صالح محمد من تازربو من ليبيا، يقول في رسالته إذا سلمت من 3 ركعات والصلاة رباعية، فهل علي أن أكبر تكبيرة إحرام من جديد لأداء الركعة التي سهوت عنها، أم تكبيرة القيام تكفي؟ تكفي في تكبيرة القيام، لأنه لا تكبيرة إحرام لوصل الصلاة، فقد تبين الإنسان إذا تذكر أنه سلم عن نقص أن تسليمه في غير محله، فهو إنما يكبر تكبيرة انتقال، وهي تكبيرة الانتقال من الجلوس إلى القيام، ولا تكبيرة أخرى معها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا إذا دخلت المسجد ووجدت الصلاة قائمة، فهل أدخل مع المصلين في الصلاة أم أؤدي ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الإنسان المسجد وهو يسمع الإقامة قد بدأت فلا يحل له أن يدخل بنافلة، وقد اختلف أهل العلم في من دخل بالنافلة والإمام وهو يسمع الإقامة هل صلاته تصح أو لا تصح، ومأخذهم أن النبي قال لا صلاة إلا المكتوبة، والنهي يقتضي الفساد أو النفي يتسلط على الصحة فيزيلها، ولذلك لا أرى أنه يجوز لمن دخل والإمام قد شرع في الصلاة أو الصلاة قد أقيمت أن يبدأ بركعتي الفجر، وإنما يدخل مع الإمام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فإذا سلم من الصلاة سلم الإمام، فمن لم يدرك ركعتي الفجر قبل دخوله مع الإمام فله الحق بأن يصليها بعد الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين أو رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال له أتصلي الفجر 4؟ قال إني لم أصلي ركعتي الفجر، فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الجواز في ذلك الوقت. واختار بعض أهل العلم وبعض الصحابة أن يؤخر صلاة ركعتي الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس من أجل أن هذا الوقت وقت نهي، ولكن الصواب عندي ما ذكرته أولا، وهو أنه يجوز أن يصلي ركعتي الفجر بعدما ينتهي من صلاة الفجر، والله أعلم. بارك الله فيكم. للأخ سليمان صالح محمد استفسار أيضا في هذه الرسالة، يقول ما هو مقدار نصاب المال من العملة المتداولة؟ نصاب المال من العملة المتداولة ما يقابل قيمة النصاب من الذهب والفضة، لأن هذه العملة المتداولة إنما هي بمثابة النقدين الذهب والفضة، وما كان غطاؤه في الدولة فضة فإن ما بلغ النقد أن يصل إلى نصاب الفضة ومقدار نصاب الفضة 200 درهم فإنه يزكى، وإذا كان غطاء عملة البلد ذهبا فيزكى ما بلغ مقداره مقدار نصاب الذهب، وهذا لا ينضبط بكلمة واحدة، وإنما بحسب عملة البلد وغطائها، والأغلب في عامة الدول أن الغطاء لدى الناس إنما هو بالذهب، لكن قد يوجد من يكون عملتهم مغطاة بالفضة، فهذا هو المقياس. وإذا كانت العملة عائدة إلى أي بديلة عن نقد سابق فضي كالدينار مثلا الورق أو الجنيه الورق أو الريال السعودي الورق، فإنه يرجع إلى أصل العملة الذي هذه العملة المتداولة بدلا منها، وتقدر بقيمتها، فإذا فرضنا أن قيمة مقدار النصاب بالدينار في بلد هذا السائل، إذا أعددنا وجدنا الدنانير فضة مثلا 100 درهم، وجدنا أن قيمتها بالورق تساوي أكثر من 50 دينار، فإن هذا هو المرجع. وبالجملة إنما المرجع ما نص عليه الشارع 100 درهم أو 20 مثقال، والله أعلم. بارك الله فيكم.